أن يسير فعلا وأن يطبق ما عرف، يعرف الحق ويطبقه، هذا صدق سلوكه أفضل من شنو؟ أفضل من تنظيرات شنو؟ العالم. قال أما العلماء الذين استنبطوا من الكتاب والسنة وحفظوا الدين فمصادقة هؤلاء ليس فيها إلا الخير ولا غنى عنها. أما قوله صوفية، طيب هذا كلام لطيف جدا. بدأ ابن القيم يتكلم عن الصوفية، بس دقيقة عشان الموضوع ده مهم شوية، موضوع الصوفية. يقول ابن القيم الصوفية التي كانت معروفة عند الأوائل ما كان فيها من الشطح والخزعبلات والخرافات ما فيها، إنما كانت صوفية أعمال القلوب، الصفاء والزهد والنقاء وحسن السير إلى الله سبحانه. هؤلاء هم الصوفية، والصوفية كانت تعني، شوف الصوفية تعريفك الآتي عندهم، الصوفية الخروج من كل خلق ذميم. هذا حق ولا باطل؟ حق ولا باطل؟ حق. إذا كانت الصوفية تعني تقديس الشيخ وعبادة البشر وإعطاء هذا للأولياء والصالحين ترفعهم إلى درجة التأليه من البرك، من أن يبرك أمامهم وأن يخلع النعل أمامهم وأن يشرب ماء وضوئهم وأن يتبرك بهم أحياء وأمواتا، مما يخرج الإنسان عن حد الاعتقاد الصحيح، فإن هذا باطل ولا أشك في هذا. طيب قال ابن القيم القراء أفضل من الصوفية. القراء أفضل من شنو؟ زول بيقرأ، قال القراء بالنسبة حفظ الكتاب، يعني القراء معناه الحفظة، القراء هم من الحفظة. لكن يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة إذا كان قارئ القرآن يقرأ القرآن حروفا ولا يقيم القرآن حدودا، وتجده للأسف الشديد قليل التعبد، قليل التمسك، قصر همته على ظاهر العبادة، وأراد الجنيد أن لا تقع مع هؤلاء، فهؤلاء لا يفيدونك لأنهم لم يستفيدوا من القرآن الذي يحملونه لأنفسهم، فكيف يفيدونك أنت؟ لكن يعني أن تسير مع الذين يسيرون إلى الله أرواحا وأشباحا، قال يحملون في سيرهم أرواح المعارف وحقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب، فهمتهم كلها إلى العبادة، فهؤلاء ساروا إلى الله بالقلوب والأرواح، وأولئك ساروا إلى الله بالقوالب والأشباح. شفت اللطائف دي، القلوب وشنو والأرواح، وديك بشنو القوالب، القوالب يعني شنو الشكل ببرة الأجسام والأشباح. فكأن ابن القيم يقول الصوفية نفسها أقسام، في صوفية، صوفية أعمال القلوب، وفي صوفية، صوفية أرزاق والتكسب، وصوفية الشطح والكفر، كقول القائلين وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، الحلاج وأمثاله، عبد الكريم الجيلي وأبو يزيد البسطامي والسهروردي ومحي الدين ابن عربي والحلاج وابن الفارس، ممن جعلوا الذات الإلهية أنثى يتغزلون بها، وهذا من الكفر والضلال المبين. هذه صوفية باطلة، كويس، هؤلاء غلاة. صوفية، الصوفية المتعلقة بالشيخ وتجعل الشيخ محورا تدور عليه الطريقة، بدلا من أن تجعل الكتاب محور، السنة محورا تدور عليه الطريقة، هذه أيضا صوفية ضالة. أما إذا قصد بالتصوف، وابن القيم قسمه إلى ثلاث درجات، التصوف فئته الصحيح، التصوف شنو إخواننا الاصطلاحات نحن ما عندنا في أشكال، أنا ما بعيد للمصطلح بعيد للنظر. أنت قلت لي الصوفية قاس شنو؟ لو قاس الطرق وشيخ ورايات ونوبات وكشاكيش وحوليات وفتة كويس؟ دي ما من الدين، أكلمك والله ما من الدين وما من الإسلام في شيء، لا جابها الرسول ولا جابها كتاب، جابها من الكتاب والسنة، كلام جدا ما في كتاب، في كتاب السنة ما في. وقباب وأضرحة ومنامات ورؤى ومزارات تشوف، والشيخ جاء والشيخ مرق والشيخ سوى والشيخ طار والشيخ قتل الناس والشيخ بينفخ والشيخ بيسوي، ده باطل. إذا قصد بالتصوف الزهد والنقاء والمحبة والأنس بالله وكثرة الذكر، والذكر ليس الذكر المبتدع وليست الأوراد المبتدعة، إنما الأوراد التي كيف اللي مش كده فاهم الكلام ده كويس. إذا قصد بالتصوف هذا المعنى، هذا معنى مقبول. قال ابن القيم هو على ثلاث مراتب، التقوى أولى مراتب التصوف، والتقوى معناها التعبد والتمسك، بعد التقوى التصوف، والتصوف يعني التخلق بكل خلق حسن والخروج من كل خلق شنو ذميم. قال وأعلى من التصوف الفقر، وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. الفقر كده يقول له شنو الفقراء والفقير، هو مصطلح قديم وسوف نتعرض لمنزلة اسمها منزلة الفقر، منزلة اسمها منزلة الفقر، ومنزلة اسمها منزلة الغنى العالي، دي منزلتين من منازل مدارج السالكين، منزل اسمها منزلة الفقر ومنزل اسمها منزلة شنو الغنى العالي. طيب لم ندخل إلى الآن إلى كلام الهروي، هذه مقدمة ابن القيم رحمه الله حول هذه المسألة، فأنتم على الخيار، إما أن نواصل حتى الإقامة وإما أن نجيب على الأسئلة. ها نواصل؟ طيب كم الناي كم إلا 10، ممكن نأخذها حد الساعة 8، يعني في تلت ساعة نحاول نقطع المسافة إرادة. طيب يقول صاحب المنازل، ومن هو صاحب المنازل؟ الهروي. باب الإرادة، قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن القيم واستدلاله بهذه الآية يدل على رسوخه في علم السلوك. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته، بمعنى شنو؟ المؤمن يعمل على ما يشاكله ويناسبه من إرادة الله، والفاجر يعمل على ما يناسبه ويليق به من الفجور. قل كل يعمل على شنو؟ على شاكلته. كلما كانت همة العبد عالية كلما كانت شنو؟ إرادته ومطلوباته شنو؟ عالية. وكلما كانت همته نازلة كلما كانت سافلة كلما كانت إرادته شنو؟ سافلة. تقول له دار شنو؟ عربية آخر موديل. دار شنو؟ 100,000 بس يقول لك. تقول واحد دار شنو؟ ويكون مفلس فلس تقيل. تقول لك رضا الله والجنة. الدنيا، يقولك الدنيا سهلة تدبر. يا اخوانا اجابتك التراكة دي فرق ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ ها؟ فرق. أعلاهم الدار الجنة ورضا الله، طلعوا ده، أمسك الاثنين ديل، ذاته الاثنين ديل ذاته الاثنين في الدنيا دي في واحد فرق، واحد العربي آخر موديل واحد داري 100,000 بس. يا أخي أنت بقيت طلبتها. بقيت طلب حاجة كثيرة. صح ولا ما صح؟ قول دار شنو؟ قلت حاجة كثيرة. حتى في الدنيا يطلب حاجة بسيطة. ممكن ده يكون قناعة مش كده، وممكن يكون ضعف في شنو؟ في الإرادة. فبالتالي يقول صاحب المنازل منزلة الإرادة، قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. إذا عملت عمل

مشاهدة شنو؟ الربوبية. قال وعلم الشريعة التزام العبودية. طيب إخوانا أيهما أجل، علم الحقيقة أم علم الشريعة؟ الأجل يا ترى ها يا إخوانا، الأجل يا ترى علم الحقيقة أم علم الشريعة؟ أها أجل يا إخوانا ها؟ أجل التزام الشريعة ما في شك، لأن مشاهدة الربوبية لم تغني قريشا ولا كفارهم شيئا، التزام العبودية. لكن حاول يصل الإجابة وما قدر، قلب الموضوع. علم الحقيقة مقدمة لالتزام الشريعة. أنت لو نظرت إلى الحقيقة وعرفت الله وعظمته يدفعك هذا إلى ماذا؟ إلى شنو؟ إلى عبادته ببصيرة، عرفت؟ لكن إذا قصد بعلم الحقيقة مخالفة الشريعة هذا علم باطل، لا يوجد علم اسمه علم شنو؟ علم الحقيقة، عرفت؟ في ناس بقسم ودي يقول لك دير علماء الحقيقة ودير علماء شنو؟ ما فكرة لذا. علم الحقيقة متاح لجميع الناس، وعلم الشريعة متاح لشنو؟ لا برضو لجميع الناس. الدار يعبد الله يعبد، تزود الدار يعبد الله، قلنا ما تعبد الله أي الدار يعبد الله بيعبده، لكن علم الحقيقة مقدمة لعلم شنو؟ لعلم الشريعة. قال ابن القيم وإجابة داعي الحقيقة لا بد فيه من ثلاثة أشياء. أولا نفس مستعدة، نفس شنو؟ مستعدة، تكون عندك قابلية أنك تستقيم، ودعوة مستمعة. ما قال إجابة داعي، مش كده؟ يكون في من له مقدرة على شنو؟ على إيصال المعلومة. إخواننا في ناس للأسف الشديد دعاة لكن لا يقدر على إيصال المعلومة للناس، صح؟ ما عنده مقدرة. نفس مستعدة وداع ودعوة مستمعة وتخلية الطريق من الموانع، ده بوصلك إلى شنو؟ إلى المقصود. طيب قال الهروي وهي على ثلاث درجات، ما هي التي على ثلاث درجات؟ ها؟ الإرادة على شنو؟ على ثلاث درجات. انتوا خلنا نعسانين ولا شنو؟ ها؟ شنو؟ لا الكلام صعب، الشرح كيف مفهوم؟ نفسه مستعدة يا اخواننا، في زول عنده قابلية انه يهتدي وزول ما عنده قابلية يهتدي، منه الاثنين بيشربوا الخمرة، واحد في نفسه جوا زعلان من رقبته ويقول لك الله يهدينا، وذاك ولا زعلان من رقبته بيهتدياته، الاقرب الى هداياته، وكلاهما يرتكب الحرام. الذي نفسه له نفسه شنو؟ مستعدة، ودعوة شنو؟ مستمعة، وتخلية الطريق من شنو؟ من الموانع والآفات. كويس؟ طيب قال الهروي وهي على شنو؟ الدرجة الأولى ذهاب عن العادات، تترك شنو؟ العادات، ليس تركا كليا لكن تتركها أحيانا لتوطين النفس على ضدها، تترك العادات أحيانا حتى ولو كانت مباحة، تترك المباح أحيانا لتوطين شنو؟ لتوطين النفس على شنو؟ على ضدها. طيب بصحبة العلم، العلم مهم، لا بد تكون بعلم تعرف نفسك أنت بتسوي في شنو، والتعلق بأنفاس السالكين، والتعلق بشنو؟ أنفاس السالكين. طيب يا أخواننا أنفاس السالكين دي نحن نلقاهم وين؟ أنفاس الصالحين موجودة في كتب الأخبار والسير والتراجم. نحن عملنا الصحابة، تكلم عن الصحابة ليه؟ أنت بالله لما كنت تسمع في سيرة الصحابة شعورك كان كيف؟ تعالي، لأن هذه أنفاس السالكين. قال وكذلك أهل الفضل من الأحياء، ما رغم طناس أحياء الأحياء برضو. وإن كان في واحد من السلف الصالح قاعد في البيت بيقرأ في الكتب، قام جاء واحد قال له يا أخي الشيخ دايرك، واحد من الشيوخ الثاني العالم ثاني، قال له قال لك تعلينا عندنا ناس جوني وأنا دار السيد تحضر معنا، قال له قل له معه ضيوف. ذاك مشى ليش هلاكته، قال له يا أخي الزول ده قاعد معه ضيوف، لكن زول واحد شفته ما في يا أخي تمالك ماله، قال له زول ده قاعد معه ضيوف، لكن والله زول قاعد معه ما بعد ما انتهى من قرايته مشى له، قال لي يا أخي ما قلت معه ضيوف، وين الضيوف؟ قال له كان معي ضيوف كنت أطالع في سير الأوائل وفي أخبار الصالحين. كيف؟ قال لنا جلساء لا نمل حديثهم ألباء، يعني أصحاب لب، مأمونون غيبا ومشهدا. كان غيبت منه ما بيقطع فيك، وكانت قاعد معهم ما بأثروا عليك، ديل القعاد معهم مفيد، انت كان قعدت مع الصحابه مفيد، تفتح كتب الصحابه وتدرس سيره الامام مالك، لما تكفي الامام مالك ما بيقطع فيك بعد ما تقوم منه، لكن كان مشهد قعدت مع ناس فلان وناس علان بيتونسوا معك يومك تقوم منه والله يقطع فيك قطيعه يا من يرجموك. لنا جلساء لا نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يعلموننا من علم ما مضى، يفيدوننا من علم ما مضى عقلا ورأيا وتهذيبا وقولا مسددا، إن قلت أحياء فما أنت كاذب. أحياء ولا ما أحياء؟ أحياء ولا ما أحياء؟ أحياء بقيمهم، إن قلت أحياء فما أنت كاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. لذلك قال ابن رجب أحياء تموت القلوب لرؤياهم، وأموات تحيا القلوب بذكرهم. فرق والمفرق، في بشر حي قدامك تشوفه غير ما يذكرك النميمة والقطيعة والشركعب ما بتستفيد منه حاجة، جل فيه ولا ما فيه؟ إن شاء الله يكونوا ما راكدين، بس في راكدين. قال أحياء تموت القلوب برؤياهم، وأموات تحيا القلوب بذكرهم. ولك قال عمر بن الخطاب بالله قلبك ده ينشرح، فعل عثمان بن عفان يا ما تتكيف، يقول لك قال الإمام مالك، حس ابن القيم ده حي، حس هو ذاته بيكون مصور انه نحن قاعدين في الألفية الثالثة قاعدين نشرح في كتابه، والهرب بيكون متخيل كلامي ده، هو بيتخيل ذاته كان ابن القيم كان قال له بعد ألف سنة انت كلامك ده بيجي يشرح لناس، وقال لك كلام ما بيحصل. فبالتالي التعلق بأنفاس شنو السالكين. قال الهروي مع صدق القصد، قال ابن القيم ولا يكون صدق القصد إلا بأمرين، توحيده توحيد القصد، توحيد شنو القصد، قصدك تخلي شنو واحد، وتوحيد المقصود، والمقصود يكون شنو واحد، مع صدق القصد وخلع كل شاغل من الإخوان ومشتت من الأوطان. وخلع هؤلاء لا يكون باعتبارهم من قواطع الطريق. ابن القيم يقول أسوأ قطاع الطرق قطاع الطريق إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جهنم من أجابوه قذفوه فيها، في قطاع طريق بينهبوا النهب المسلح، وقفك بالرشاش وملثم كده يشيل حقك ويقلع أي حاجة أكعب منه، القاعد ليس طريق رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شنو عن سبيله. يا إخواننا باقي لنا صفحتين، لكن شكلكم كده ما عندكم طاقة ولا لكلمة، نصلي

يعني كن حذرا عند شنو؟ عندما تأتيك الحالة الإيمانية، عشان ما تقودك الحالة الإيمانية إلى غرور وعجب وخروج عن حد شنو؟ الاعتدال. يقول أخيرا الهروي: الدرجة الثالثة ذهول مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. طيب الكلام ده يعني فيه يعني صعب شوية، أنا متأكد أنه الشيء ده صعب صعب شديد. لا الكلام في الأول لما تسمعه يعني حتى يا الطاهر الحبيب قال لك ذهول مع صحبة الاستقامة، يعني شنو ذهول مع صحبة الاستقامة؟ معناه شنو؟ ترى سريح أذول لما يسمع كده يقول بكيش ذاته كلام لا في السماء ولا في الواطة. كويس. الذهول، الذهول بيبعد الإنسان عن الاستقامة، عشان كده قال ذهول مع شنو؟ مع صحبة الاستقامة. الذهول معناها ترك الأعمال، تكون زاهي. هنا يقول ابن القيم: لا يحق لأحد أن يترك الطاعات بحجة أنه صار قريبا من الله حتى صار مذهولا. يمكن تذهل بعظمة الله، تكون مذهول بعظمة الله، لكن مع المحافظة على شنو؟ على الاستقامة. طيب لو في زول قال أنا بكثرة ما تفكرت في الله بقيت ما قادر أصلي وأصوم سادات، وتاني ذاته الله رفع من الصلاة والصوم، ده كيف ده؟ هذا ضال منحرف مجرم فاسق. يقول ابن تيمية عنده قاعدة، يقول: متى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. متى كان السبب شنو؟ شنو محظورا لم يكن السكران شنو؟ معذورا. بمعنى واحد شرب خمرة براو، مشى جاب الخمرة سواء كان عرقي ولا مريسة، كويس، جابه وشرب وسكر وطلق المرة. الصباح قام قال لك طلقت المرة، قال والله يا اخواني انا ما واعي، انا طلقتها؟ قال ايه طلقتها. لا حول ولا قوة الا بالله، مش يقوس الفتوى ده عند الأئمة الأربعة طلاق واقع. عند الأئمة الأربعة طلاق شنو؟ ليه واقع؟ لأنه سكر متعديا بإرادته هو. قام واحد سقوه ناس قالوا له ده سفينة شرب لي شنو؟ ما قاس نذكر شرب اسمه شنو ده يعملوا في الضحيه اسمه شنو؟ شربوت. والشربوت كان شويه معتق شويه، كان شرب وقام سكر واشتاكل مع المره وطلقها. ده طلابه ماله؟ ما يقع، لا يقع. وان كان ابن تيميه يرجح عدم وقوع طلاق السكران متعديا بعد يرى انه شنو تعدل. لكن هؤلاء يقولون سكرنا بالذكر والعبادة. قال ابن القيم: سكروا بذكر وعبادة غير شرعية، وإلا لو ذكروا الذكر الشرعي وتعبدوا العبادة الشرعية لما سكروا. لماذا لم يسكر الصحابة؟ لماذا لم يسكر العلماء والتابعين؟ وهكذا ما في عبادة شرعية يا أخوانا شنو بسكر. زول يقول لك ذكرت الله كثير بالجن، ما بتجن والله، كان ذكرت الله الليل والنهار ولسان ده ما وقف، ما بتجن. لكن تذكر الذكر جت سبحان الله الحمد لله كده. لكن يقول لك اذكر الله، قول يا لطيف وغمد عينك، غمد عينك في لا داعي هسه، ها سينما هي ولا ذكر؟ غمد عينك قال، قول يا لطيف وغمد عينك قال 10,000 مرة يا لطيف يا لطيف، ومغمد عينه بيطشش بيطشش والله يشوف حاجات، يشوف الجن الاحمر ذاته يقوله المجنن شنو ده لازم يجب. لكن ذات بيقول سبحان الله مليون مرة، أنت جنة شنو؟ سبحان الله مفتح عينه دي مفتحات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، في شنو؟ في الصباح ما في شفطة، ومن الليل فاسجد له وسبحه سجن طويلة. لكن الذكر غير المشروع بجنب. وكان ذكرك بعد ما تنوم إلا شنو؟ إلا نفسك. ده معنى الكلام. فابن القيم يقول ذهول، وهو نوع من أنواع الغيبة في شهود الحقيقة، تمعن وتفكر في خلق الله وفي ربوبيته وعظمة الله. هذا الذهول لا يقبل إذا فارق الاستقامة، فهو ذهول مع صحبة شنو؟ مع صحبة الاستقامة وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب. ذهول لا يخرجه عن الاستقامة، ولا يخرجه أن يتعدى على حقوق سيده، يحفظ للرب ربوبيته وللعبد شنو؟ عبوديته. بعض الناس قالوا ذهلنا حتى صرنا نرى الكون كله رب العباد، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. قالوا هذا بالذهول، وإن كان بالذهول فإنه كفر بواح يخرج من ملة الإسلام. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإرادة. معنا في مدارج السالكين في الدرس القادم منزلة الأدب، الأدب، وهذه تعتبر من أفضل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منزلة شنو؟ الأدب، وهي منزلة ممتعة، ممتعة بمعنى الكلمة. كويس؟ الأدب بكل أنواعه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. أنا ذهبت إلى معهد من المعاهد لأقرأ فيه بعد فوات وقت القبول 4 أشهر بل أكثر، ولكن المدير لم يرفضني ولم يقبلني مباشرة، لكنه طول الموعد. وقبل تمامي الموعد قابل رجل فقال أنا أقرأ لك العزائم في 7 تمرات تأكل بعد صلاة الفجر قبل أن تذوق شيء، ثم تقابل المدير، فإذا فعلت ذلك يقبلك المدير في معهده مباشرة. فهل هذا مباح أم هو يعتبر شركا؟ يا إخوان يعزم، لو قال لك أكل تمرة أكل 7 تمرات بدون ما يقول لك عليها بتقبلك؟ لذا لا دليل، دار شنو؟ دليل، إما من كتاب وإما من شنو. أقل شيء من شيء مثبت إنه 7 تمرات دي بتعمل حاجة في الجسم، بتخلي زوجك يشوفك تاني يخليه يقتنع طوالي. أو أما العزائم دي جنسها شنو؟ العزيمة دي جنسها شنو؟ القرآن. وين في القرآن والسنة في عزيمة؟ في تمر، في عزيمة بتطلع السحر، في عزيمة بتطلع العين، في عزيمة للدغ العقرب، في عزيمة الفاتحة للدغ العقرب، في عزيمة للحمى. وين عزيمة القبول دي؟ انت عارف في عزيمة للخدمة الإلزامية بتطلع من الخدمة الإلزامية طوالي قال، وفي عزيمة بتسهل التجارة، وفي عزيمة بتسهل شنو كده معارف الزواج، وفي عزيمة ده شو ده يا إخواننا؟ في استخارة، فبالتالي هذا في خلل. قال يعني أغرب حاجة سمعتها، واحد قال لي يا شيخنا، قال لي يا شيخنا أنا خش لي في بيعة، قال لي شيل لي الفاتحة حقك برا، قال له والله دي أغرب فاتحة، قال لي شيل لي الفاتحة حقك برا، قال لي يا أخي ده شو كويس مقاولة، يعني يقولك على مقاولة. نقول ما حكم شاب عليه عدة كفارة يمين؟ هو طالب ليس عنده ما يطعم به إلا من أبيه، فهل يأخذ من مال أبيه ليطعم به؟ يأخذ من مال أبيه ليطعم به برضا والده وليس سرقة. وإن عجز فعليه الصوم، فقال فمن لم يجد عليه فصيامه. وكيف يكون الإطعام وكيفيته بالتفصيل؟ ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية إذا خلت من الموسيقى وكانت كلماتها نزيهة وعباراتها نقية جازت. أما بالنسبة للإطعام، إطعام 10 مساكين إما أن تطعمهم عينا وهذا هو الراجح، تأخذ بكفك تمر وتعطيه لعشرة أشخاص مختلفين أو لشخص واحد، تشتري دقيق 10 كيلو وتديها لأسرة واحدة أو أسرتين أو 10 أسر هذا مجزي، أو تعطيهم نقدا وتخبرهم أنها إطعام. هل خروج المرأة للتعليم ينافي قول الله وقرنا في بيوتكن؟ لا ينافي، لأنه قال أذن لكن بالخروج لحاجتكن، أريد الزواج من بنت خالتي وقد رضعت أختي مع أخيها، فهل يجوز لي شرعا الزواج بها؟ ليس المهم أن تكون أختك قد رضعت مع أخيها، المهم أين رضعت هي، هي رضعت وين؟ إذا رضعت هي في أمك حتى ولو كان ما دفعتك، أنت كنت كبير الوقت ده، كنت خلاص دخلت المدرسة وأختك شافعة معاها ولدون سوا، أو أخوك الصغير رضعت مع أخوك الصغير، لكن في أمك أنت حرام عليك لحد يوم القيامة. إذا أخوك رضع معاها هي في أمها هي في خالتك تزوجها، لكن أخوك هي حرام عليه وجميع أخواتها الرضعت معه والما رضعت معه كلهم. بل أدي قاعدة عشان تقتنع وتآمن، يقول عشان تآمن ولا يقول شنو عشان تقتنع ذاته، أدي قاعدة، لو أنت رضعت في مرأة، لا 5 رضعات مشبعات و5 رضعات مشبعات متفرقات، والتفرق أن يرضع الثدي حتى يشبع ويتركه، فإذا تركه لعارض كنفس أو انشغال لا يعتبر رضعة منفصلة. يعني مثلا شافع بيرضع في اللبن، بعد شوية قام دار يتنفس اتلفت وتاني لجريع، دي كلها رضعة واحدة يا دوب. يرضع يا من يشبع ويخليه تاني بعد ذاك يبكي يرضعه، دي رضعة تانية، 5 رضعات مشبعات. إذا 4 ما ينفع، إذا رضع 4 جايزة عليه. وبعدين في السن السنتين، لو أنت رضعت في مرة، رضعت لجنو مرة، المرة دي عندها بنات 10 بنات، واحدة الناس بيقول لك اللي رضعت معها بس، يعني أنتوا قدروا بعض وكنتوا بتربعوا سوا في زمن واحد، لا عندها 10 أخوات، أخوات أكبر منها وأخوات أصغر منها ما رضعوا معها، 10 محرمات عليك. وأزيدك شوية، أبو البدي أبو البنات 10 كان يتزوج مرة تانية، المرة التانية ما رضعتك، بنات المرة التانية حرام عليك، لأنهن أخواتك بنات أبوك من الرضاعة. واضح المواضح الكلام ده؟ ها؟ معقول كيف ده الدين؟ قال يحرم من الرضاع ما يحرم بشنو؟ مش في أخو أولاد أبو وأخو أشقاء فولا ما في؟ كذلك في الرضاعة في أخوانك أولاد أمك وأبوك، ديل الرضعت معاهم في أمهم، أخوانك أولاد أبوك اللي صاحب اللبن راجل المرة رضعت فيها دي عنده مرة تانية، عندها بنات، بنات المرة التانية حرام عليك، لأن الشارب لبن أبوهم، اللبن ده ما لبن منه، اللبن حق منه. في مرة افترض بلا راجل يا أخوانا، في مرة افترض بلا راجل وبتجيب لبن بلا راجل، اللبن اللي جابته من وين؟ جابته من الراجل، الراجل ده شفته كان يتزوج تاني مرة غير رضعتك دي، بنات حرام عليك. عشان تكون مقتنع من هنا تقوم من هنا مقتنع مرة واحدة. نعم، قال إذا تزوج بها ولم يكن يعلم يفرق بينهما في الحال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، حتى قالوا يا رسول الله يا أخي هذه مجرد امرأة، قول امرأة، قال أترضى أن يقال فلان قد تزوج بأخته؟ ها؟ كيف وقد قيل؟ أي؟ طيب، في لجنة توقف القراء للقرآن الكريم من الإذاعة والتسجيل بحجة أنهم لا يحسنون القراءة، ولكن لم يوقفوا كثير من التي القرآن وكثير من المدايح التي فيها شرك وكذا، وقلب البنت ولد وإطفاء نار الله سبحانه وتعالى. إخواننا هو شو يعني كون تكف لجنة لمراقبة القرآن الكريم؟ هذا طيب بالمناسبة، لأنه فعلا من الناس من يقرأ قراءة الخطأ فيها شنو واضح، وهذا تقنين لنشر التحريف في كتاب الله سبحانه وتعالى، عرفتم؟ لكن هنالك أخطاء طفيفة لا تغير المعنى، ينبغي أن لا يتشدد في هذه المسألة حتى لا يحجر أيضا على شنو على كتاب الله، يعني ما في موازنة بين إنه ندي الناس ندي مساحة القرآن ينتشر، وبنفس الوقت القرآن بالطريقة ياته بالطريقة الصحيحة، وإلا القرآن غالب. اللجنة اللي بتوقف دي كان جابوها قال له طلعوا مصحف لازم يكون عندهم أخطاء، كبار القراء في العالم عندهم أخطاء، كبار القراء في العالم عندهم شنو أخطاء، لكن العلماء يفرقون بين اللحن الجلي وبين اللحن شنو وبين اللحن الخفي، بين الخطأ الفاحش الذي يغير المعنى وبين الخطأ الذي لا يغير شنو المعنى، وحتى الذي لا يغير المعنى لو وجد طريقة لتداركه وتصحيحه فهذا أولى، لأنه كتاب عزيز كما قال المولى سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.